تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الأكرمين. رغم صورة العالم الإسلامي التي يغلب عليها الجانب السلبي في تمزقاتها الاجتماعية وتراجعها العلمي والحروب الدامية التي تقوم فيها، وأصبحت محطة تجارب للآلام والكوارث، رغم هذه الصورة إلا أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأي ناس؟ الغرب المتقدم، الغرب المدني، الغرب الحقوقي، الغرب الذي يمتلك قوة السلاح وقوة القرار، هو الذي يدخل في دين المستضعفين. لماذا؟ هذه قصة عجيبة. قبل رمضان بأسبوعين اتصل بي شاب كويتي اسمه فهد عبد الرؤوف، قال لي يا محمد هل سمعت بمغني الراب المعروف لون LOON؟ قلت له والله اسمح لي ثقافتي في غناء الراب ضعيفة. زين، احنا العالم ثقفت في ثقافة اغاني مايكل جاكسون يمكن اكثر، نعم، فاللي هي الروك ولا لا يا شباب صححولي. فلا، قال لازم تعرفه. تخير، قال هذا اسلم قبل 7 شهور وطلق الغناء بالمطلق، وأحب أن يفطر رمضان في بلد عربي واختار الكويت. رأيك تستضيفه؟ قلت أهلا وسهلا، واستضفناه. قصة غريبة ولا بصمة خاصة، ولكل تجربة طعم نريد أن نعرفه. يقول البعض يعني في دعوة دخل واحد الإسلام ولا طلع، نقص الإسلام ولا شداد. هذا المنطق هو ذات المنطق، يقول يعني فين مات واحد ولا اثنين منكم انت؟ يا القضية قضية مبادئ لا قضية نسب، والذي يؤمن بالمبادئ لا يفرط فيها. ونحن قوم نفرح، وسترون الآن شعور الرجل كيف يكون بعد أن أسلم ودخل في العالم الإسلامي، كيف فرح به. ألا يفرح الإنسان إذا رأى الآخر اهتدى أو وقف على الحقيقة المطلقة؟ إنه شيء عجيب. تعالوا نقف مع هذا المغني، وقضية الانخلاء من عالم الغناء والشهرة والمال والحضور العالمي إلى عالم القيم والأخلاق وتربية الذات ومجاهدة النفس، هذا ليس سهل، شيء سهل أبدا، ليس شيء سهل. المغني اسمه الحقيقي شافي ليمون هوكنز، اللي هو لون سابقا، سمى نفسه أمير جنيد محدث. مرحبا. مرحبا يا أخ أمير، الحمد لله على السلامة. وعليكم السلام. رمضان مبارك. رمضان مبارك، بارك الله فيك. مفيد إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. تفضل يا أهلا وسهلا. تمام؟ نعم. طبعا أمير، هذا أول رمضان له في حياته الإسلامية الجديدة. رمضان صعب؟ لا، رمضان جميل جدا، وهذه الأيام كيف نقولها هي الصيام ليس جزء صعب فيها، ولكن أحاول أن أتعلم كيف أتعلم القرآن وأقرأ القرآن وأن أكون أقرب إلى التقوى. التقوى إن شاء الله بإذن الله، لأن الأصل من الصيام هو أصل تحصيل التقوى والسلوك الحسن وتجديد الذات الإيمانية. مرحبا بك في الكويت، ونحن مسرورون الحمد لله بزيارتك، وإن شاء الله تقضي معنا أيام طويلة في هذا الشهر الكريم. أخ أمير، قبل الكلام عن تفاصيل الحياة الإسلامية الجديدة، الشهور 7 التي أسلمتها وما زلت طازج، يبدو أن أفتح ملف، لأن احنا كما قلنا اليوم احنا معاك في اللبس البنطلون والقميص، وأنت كنت تريد أن تأتي بالثوب العربي، لكن نخليها لحلقة المقبلة بإذن الله. أخ أمير، أنت مغني موهوب ونجم في الغناء في الراب، كيف بدأت معك موهبة الغناء، الدخول في عالم الغناء؟ هنعرف التاريخ. ورثت وترعرعت في نيويورك في في هالم, وهو معروف جدا لمعدل الجريمة الكبير والمخدرات وغيرها. هناك واقع صعب جدا كنا نواجهه في الحياة في نيويورك. وفي ذلك الوقت من أجل التأقلم مع ذلك الوضع وجدت نفسي أكتب مذكراتي وكتأكتب لنفسي أقول استخدم خيالي لأحاول التغلب على هذه الصعوبات التي كنت أعانيها, وأثبت بأنها نوع من الشعور بهذا الشيء. وبعد قليل بعد استمريت بالكتابة تباعا, وهذه الطريقة في الكتابة تطورت تدريجا إلى كلمات الأغاني, وهذه الأغاني التي استخدمها لكي أنأى بنفسي عن هذه عن هذا الواقع الصعب المليء بالجريمة والمخدرات والكثير من الأشياء الصعبة. يعني إذا عندك أيضا موهبة الشعر, كونك تكتب المذكرات للغناء, إذا أنت عندك موهبة الشعر والأدب, صحيح؟ yes. مغني وشاعر. طيب السؤال الآخر, لماذا اخترت أغاني الراب؟ لماذا أنواع كثيرة من الغناء ومدارس كثيرة في الروك في الجاز في الهيب هوب في البلاوي كثيرة, ها؟ لماذا اخترت هذا النوع من الغناء؟ الراب كان أسهل طريقة تساعدني على التعبير عن نفسي, وفيها صوت غناء جميل جدا. فالراب يساعد, أعطاني الفرصة لأستخدم صوتي الذي أستخدمه بطريقته الطبيعية, واستخدام مثلا النغمات لاستخدام هذه الطريقة والكتابات الشعرية. فالموسيقى تحتاج إلى مكونات أخرى بحيث تكون بتكرار أو إلقاء الشعر مع الموسيقى, بهذا يعطيك نوع من التناغم والتناسق بينها, وأثبت بأنها أسهل طريقة للتعبير عن نفسي في ذلك الوقت. وكنت أستخدم هذه المنهجية للتعبير عن بعض الأشياء التي كنت أفكر بها والتي لا أستطيع أو ليس لدي الشجاعة أن أطرحها أمام الآخرين. ما سأقوم به أن أكتب لنفسي في البداية لأنأى عن هذا الواقع, لأن فعلا موسيقى سهلة, وحتى اللي يطلع عليها يعرف أنها سوالف, كيف الحال, وين رايح, تعال نام سرعة, افطر, صيام, تعال لا هي هكذا. لكن راح ناخذ التفاصيل بعد الفاصل ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات, يا رب والصلوات دوما لك. في الاستديو معي يذكركم أخونا شاسي ليمون هوكنز اللي هو مغني الراب الأمريكي المشهور, واسمه الفني كان لون LWON. وصل في 6 رمضان إلى الكويت بعد إسلامه بـ7 شهور, جاء لكي يفطر عندنا, وسألناه في البداية عن التجربة. وصلنا لماذا اخترت أغاني الراب, موسيقى الراب, لماذا ليس الجاز, لماذا ليس الروك, لماذا ليس الهيب هوب, لماذا ليس بقية البلاوي؟ فقال لي لأنها easy, ها؟ easy, yes. Yeah, rap is just الراب هو طريقة من التعبير التي تستطيع من خلالها أن تعبر عن نفسك, والتي تم تأسيسها في مدينة نيويورك كطريقة التعبير عن نفسك, وهي نوع من الشعر الذي يمتزج مع الموسيقى, والتي يعطي نفس الصوت ونفس المنهجية في الغناء. وفي ذلك الوقت عندما كنت أكتب أسعاري حاولت أن أجد طريقة بطريقة لتعامل فيها مع الواقع القاسي الذي كنت أعيش فيه, فأخترت الراب لأنني لأستخدم صوتي الطبيعي العادي بأن يكون كوسيلة أستخدمها, فالناس يعرفون الذين حولي يشجعوني للاستمرار بمحاولة استخدام ذلك تلك الطريقة لاستمرار في الكتابة وتكرار هذه الأشياء وقراءتها بالطريقة الشعرية. وبدا ذلك أنها عبارة عن طريقة رائعة جدا للتعبير, وأصبحت في النهاية طريقة ناجحة. السهولة فيها أن يتحدث الإنسان, هذه تتوسع دائرة المشاركين في الغناء, حتى اللي ما عنده موهبة قوية ممكن يشارك في الغناء, لأن هي عبارة عن محادثة كما قلت قبل الفاصل. كيف الحال, مرحبا, تفضل, أهلا, مصور, بخر الكاميرا, رجوك, ركز على كلام, تعال, وين رايح, إيش نروح ناكل, كلام يعني سواليف. هذه سهلة توسع دائرة المشاركين، لكن ألا ترى أنها تستلزم رياضة مهارة جسدية؟ بالطبع بكل تأكيد يجب أن يكون لديك القدرة على جمع الأشياء التي ستتكرر. فإذا كان شيء يحدث مثلا في العالم وتأخذ هذه الأشياء وتأخذ ذلك الوضع أو تلك القضية وتقوم بتحويلها إلى أغنية، فموسيقى الهيب هوب مثلا في طريقة هي أدائها بالغناء، وهي أن تذهب إلى شيء أو تذهب بشكل معني. ولكن نأتي نحن بالأخبار الذي كان خلال هذه الأشياء، وهي فرصة عندما يصير شيء ما يحدث شيء ما في مدينة ما، ومن ثم تحاول أن تعبر عنها وتستخدم هذه الطريقة بأي وسيلة أخرى، ولكن من خلال طريقة واقعية جدا عن طريق الغناء لهذه الأحوال الواقعية، بدون أن يكون هناك الكثير من تدخل من جوانب الإعلامية والخدع الإعلامية وغيرها. وكانت الراب هي عبارة عن طريقة، أي شيء كان يسير أو يجري في الشوارع في ذلك الوقت تم تحويله إلى أغنية الراب. لذلك أنا شفت أول ما شفت صورة لك، يعني الآن الذي يراك الآن وأنت جالس أمامي بهذا الوقار واللبس الطبيعي المتناسق واللحية، ويقارن بالصور التي كانت لك سابقا ومشاهد الأغاني اللي نشوفها الآن على التسجيل، وأول صورة شفتها لك لمسوي إذا شفت العضلات ها، يعني صورتين مختلفتين يعني. مختلفة بالكامل. أعتقد أن النجاح الذي يأتي بالقيام بشيء من هذه الأغاني فهذا يساعد كما قلت أننا قمنا بتطوير هذا النوع من الزهو والعجرة في قليلا، بأن يكون هناك أنني قادر على شيء وأنني ناجح وأنا لدي الأموال ولدينا السيارات ولدينا كل هذه الرفاهية. فهذا شيء موجود عند كل الأشخاص الناجحين، يطورون هذا النوع من الزهو بالنفس ونوع من العجرة لأنهم ناجحين. وفي ذلك الوقت ما كنت تراه عبارة عن صور لي في ذلك الوضع الذي كنت فيه من الزهو بالنفس ومن نجرته، ولكن هذه تلك الصورة كانت مناسبة في ذلك الوقت وكانت فيها كثير من التقبل. ولكن الآن بعد أن تحولت للإسلام وجدت نوع من راحة البال، تخلصت من كل هذه العزرة وهذا الزهو، وحاولت أن أضبط نفسي وأن أكون أكثر هدوءا وأكثر استقرارا. هذه هي الطريقة التي تحولت حياتي وتحول فيها حياتي من انتقال من عالم الموسيقى وعالم ذهوب النفس إلى عالم راحة البال. يعني لو سألتك عن تقييمك بتجربتك الغنائية ماذا تقول؟ سأصفها على أنها على أنها أول شيء بدأت بها لأؤسس شيء، وكان شيء مثير جدا لأنني كنت أبحث عنه وتحاول أن تبحث عن طريقة للحياة لتنجو أو تبتعد فيه وتنأى بنفسك عن صعوبات الحياة والواقع. وعندما تحقق شيء مهم فأنت تشعر بأنك فخور بما حققته كشاب وفيه الإثارة وفيه الشيء وأن تتميز وأن ولكن بعد فترة وعملية التكرار لذلك وتكرار الغناء وتعرف كل هذه الأشياء تنزل وتعرف أنها لا تحقق فائدة كبيرة منها، لا تحقق فائدة حقيقية لنفسك. وبعد فترة تبدأ بالإدراك بأنك التأثير الذي تتركه على الناس هي على الجمهور، تدرك أن هذا الأثر على العائلة وعلى الجمهور وعلى نفسك أيضا، لأن هذا شيء باستمرار يصحبك ويدفعك ليطلب منك الوقت والجهد والكثير من الطاقة والكثير من الشجاعة التي لديك. وبعد فترة تبدأ بتطوير هذه من خلال أنك مشهور أو مشهور حول الأشياء، إذا هل أنت منشد لها أو ليس أنت منشد لها وغير ذلك، فلن يكون هناك لديك راحة أبدا ولا طمأنينة. فبدأت أشعر بهذا النوع، ولذلك بدأت أشعر أنها مثل لعبة مدينة الملاهي تنفعل إلى الآخر ومن ثم تهوي بشكل قوي جدا. وهذه الأشياء سأقول فهي عبارة عن القطار السريع في مدينة الملاهي عندما يرتفع ويهبط بسرعة، ليس هناك فائدة حقيقية منها. هل لك تجربة سمعت ليس فقط في الغناء بل في عالم التمثيل؟ أنت مجموعة مواهب. كنت قادرا على المشاركة في فيلمين، واحد كان اسمه سيف رافيتو وكان هو تم إنتاجه بليم داش، الفيلم الأخير كان اسمه دفن with Dynasty. وبعد هاتين التجربتين كان مراهق في ذلك الوقت عندما في فيلم العراب، وكان شيء مثلا ينتج الأفلام كفيسبوك وسيدني ولوجات في الكثير من الأفلام الشائعة في أمريكا في ذلك الوقت. عشت على هضاب بيفرلي بيفرلي هيلز التي قرأتها، وذهبت إلى تلك المنطقة مع المدرسة، وكنت في مع الكثير من الممثلين هوليوود مثل أنجلينا جولي والكثير من الممثلين والممثلات الشهيرات في هوليوود والناجحين في هوليوود. وفي عالم الأفلام وعالم السينما هناك شيء كنت أبحث عنه عندما كنت شابا صغيرا، وانتهى في الأمر في النهاية بعالم الموسيقى بشكل، لكنني حصلت على الفرصة لأنني والشكر لدين داس الذي أشكرني في ذلك الفيلم في الفيلمين الثلاثة فيها. بدأ الأمر على أنه نوع من شيء من الكلاسيكيات والأعمال الكلاسيكية الجيدة. وأنت جيد الحمد لله، لكن عندنا أسئلة طويلة بعد الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات دوما لك. ما زلنا مع مغني الراب السابق اللي مشتهر باسم الفني لون LOON، ها لون، وسمى نفسه بعد ذلك أمير جنيد محدث. راح نتكلم ليش اخترت هذا الاسم، له قصة معك. لكن قلت أنك لم تكن فقط مغني، إنما شاركت في أفلام ذكرتها، واستوقفني اسم فيلم العراب. أنا أتكلم ببطء يا جماعة أساس الترجمة. اسم فيلم العراب، إحنا في جيلنا يمكننا في السبعينات القرن الماضي في مظهر أدركنا فيلم العراب الأمريكي الذي كان يمثل فيه مارلين براندو من هذا الاسم، صح؟ شلون؟ كان عندنا ثقافة فنية، ها؟ وكنت أقول ربما هل هو نفس الفيلم ولا طبعا غير اللي مثلت فيه أنت؟ No. My godfather was a relative of mine. فيلم العراب، العراب كان أحد أقربائي، وفي ذلك الوقت فيلم العراب كان يتطرق إلى موضوع المافيا، وكان له تأثير كبير جدا على الحي الذي كنت أعيش فيه وعلى الشباب في أمريكا. حتى في ذلك الوقت بين الأفلام الأخرى مثل سكارفيس وغيرها، الكثير من تلك الأفلام كان لها تأثير كبير جدا، وربما أعطت نوع من الانطباع الخاطئ للشباب في ذلك الوقت، وهي دفعتهم الكثير منهم الآن يحاولون أن يكافحوا ويسعوا إلى الحصول على هذه الأفكار مثل Godface و Godfather، فيلم العراب ووجه الإله وغيرها، وحاولوا أن يدخلوا بعض الأشياء وبعض هذه الأفلام أدخلوا فيها نوع من الموسيقى لعملية توزيع أو توسيع تلك الأفلام التي بدأوها في ذلك الوقت. كان نوع من الخدع التي أدخل فيها، وكيف تستمر أفلام من هذا النوع حتى منذ السبعينيات القرن الماضي حتى الآن. عموما اليوم أنا أكرر الكلام هذا كثيرا للناس، علماء الإعلام يرون أن هوليوود أكبر مؤسسة تغييرية ثقافية عبر التاريخ كله، ومراد هوفمان السفير الألماني في الجزائر وفرنسا وأحد العاملين أيضا في الحلف الأطلسي سابقا، كان سكرتيرا في الحلف الأطلسي. هذا الرجل ألف كتاب بعنوان ما جبت معاي، الكتاب عنوانه خواء الذات، فراغ الذات يعني، والأدمغة المستعمرة، طبعه دار الشروق المصرية. وهذا الكتاب يقول فيه: قل لي أي القنوات تشاهد أقول لك من أنت، قل لي أي القنوات تشاهد أقول لك من أنت. الناس أشترى لهذا الإعلام، والغناء كما تعرف ماذا يصنع في الناس. الآن أتي إلى مدخل في جدة الحين، هل أسلم غيرك من مغنين الراب أو الروك أو غير ذلك من المغنيين المعروفين في أمريكا، هل في إقبال في الإسلام حتى من عالم الفن؟ الفنانين المشهورين بوستر رام وريك موف وموتين كلين وسكارفيس وفري واي وفي فيلركس وجود براذرمان ومتابل كانوا كلهم تحولوا إلى الإسلام. ولوكي فياسكو هناك الكثير من الفنانين في أغاني الهيب هوب ربما كانوا دخلوا في الإسلام بوقت طويل قبلي، وأعتقد أن الإسلام في نقطة معينة لديه له تأثير كثير جدا حتى على نوع الموسيقى التي اختاروها في ذلك الوقت. وهناك الكثير من هؤلاء الفنانين هم في أعمال الغناء وغيرها، وهم يحاولوا أن يستمروا في إسلامهم، وهم يجاهدون بين عملهم الواقعي في الحياة الحالية بأغانيهم وموسيقتهم. الآن والآن نحن مستمتعين تماما في رمضان، ولديهم مثلا عالم في الأعمال في من خلال الأغاني وغيرها. هم يتعاملون مع جانب الموسيقى في حياتهم كمهنة، ولكن في نفس الوقت يحاولون أن يكونوا ممارسين جيدين لأجل الإسلام. لا أستطيع أن أتكلم بالنيابة عن جميع الفنانين، ولكنني أفهم من خلال كوني أهلهم، من خلال تعامل معهم، فالكثير منهم يحاولون الالتزام المحافظة على التزاماتهم تجاه الله، فهم يصومون وهم يقومون، فهم يعطون الزكاة يخرجون الزكاة، وهم يقوموا قاموا بالأمر مرتين. فهذه هي نوع من الأخوة الذين يحاولون الاستمرار في التزاماتهم الدينية، ولكن لديهم عالمهم أو استمرارهم في الموسيقى. لو سألك واحد، ما المانع أن تكون مثلهم، تستمر في الموسيقى وتؤدي رسالتك في الراب، وأيضا تأتي رمضان وتصوم وتصلي وتحج وتقرأ القرآن وتتصدق وإلى آخر الشعائر التعبدية والأخلاقية، أنت غير؟ أعتقد أن يجب أن يفهم الناس، وعلى الناس أن يفهموا أنه من خلال الموسيقى فيأتي نموذج حياة أو نمط حياة مع الموسيقى، فإن نمط حياة يأتي مع الموسيقى الذي يأتي من خلال الموسيقى هو مختلف، التي يزيل كل راحة البال التي كنت فيها وتعرف لها في ذلك. فهو نوع من عندما تكون مريض مثلا وتحاول أن تجد العلاج، عندما تجد العلاج فلن تعود إلى المرض ولن تعود إلى الحالة التي كنت فيها مريضا. فبعد أن ذهبت إلى حصلت على على العلاج بعد أو على المرهم، فهو لا ينفع أن أذهب إلى الغابة مرة أخرى التي تسممت منها. فهذا السبب لأنني انتقلت من عالم الموسيقى لأنني وجدت العلاج في الإسلام لنوع من المرض الذي يؤثر على كل شخص الذي تعامل مع نمط الحياة التي تترافق مع الموسيقى. أنا لا أريد أن أتخلى عن الموسيقى بالكامل، فأنا في الإسلام قبل 7 أو 8 شهور، فعندما أقوم أسمع بالموسيقى فأنا لدي نوع من الحنين إلى ذلك، نوع الموسيقى إلى قليلة جدا، ولكن ليس ما يكفي لكي يعيدني إلى ذلك الماضي وإلى ذلك الحنين الموسيقى. فأنا لدي وجدت راحة البال، فعندما تجد العلاج للسم الذي كنت تعرض له لم تعود مرة أخرى لكي تتسمم مرة أخرى. فأنا أعتقد أن الأفضل بالنسبة لي وبالنسبة لديني أيضا وكل شيء أنا فيه الآن أن أبتعد عن الموسيقى، وأحاول أن أبني المزيد من المعرفة في الإسلام، وأن أراكم هذا الطرف وأفهم الإسلام بشكل أكثر بالقرآن وبسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. جوابك دقيق وجوابك ثقافي جدا، لأنك قلت كلمة ثقيلة ويعرفها الذين يدرسون العلوم الإنسانية، أن الموسيقى نمط حياة، أن الغناء ثقافة، والثقافة بالتالي تنعكس على سلوك الإنسان، نظرته للحياة، حركته الاجتماعية، هذا شيء يعرفه الناس، لا سيما أخ لون سابقا أمير حاليا، لا سيما أن الموسيقى اليوم خرجت عن دائرة الموسيقى إلى ثقافة الجسد وابتدال الإنسان وإلى آخر التطورات التي أخذها الموسيقى. معاي أنت بهذا الكلام؟ حسن، هذا نمط الحياة هو نوع من عندما تنغمس في أي شيء، حتى لاعبين كرة مثلا، لاعبين كرة القدم أو أي لاعبين، هذه أشياء جيدة ربما تبدو، ولكن بعد لعب كرة القدم وبعد لعب كرة السلة هناك حفلة، دائما يكون هناك حفلة, وفي هذه الحفلة بعض الأحيان تكون تؤثر على الطريقة التي يلعب فيها الشخص كرة السلة أو كرة القدم وغيرها. فلدينا الفن الموسيقي يقوم بتقديم الموسيقى, يعطي نوع من الأشياء ويعطي نوع من الطمأنينة للناس, لكن بعد الموسيقى هناك نمط حياة. فهذه تسير نمط الحياة مع الموسيقى, يمكن أن تحصل على واحدة وتحتفظ بها وتتخلى عن الأخرى, لأن كلاهما متراسل, نمط حياة والموسيقى, وأن يكون لك مثلا أشخاص يعيشون نمط حياة بدون موسيقى. فبتلك الحالتين في نقطة معينة يصبح من الصعب التخلي عن واحد منها, وتكون كلاها مندمجتين معا, لأن هناك أشخاص قد يكون مثلا يتجاوزون الأشياء هذه ففي أوقات الحزن وأوقات غيره, فأحيانا يستمع الناس إلى الحب وغيرها ويستمعون الموسيقى. ولدينا أشخاص في مزاج سيء مثلا يستمعون إلى الموسيقى, فهذا يشجع على هذا المزاج السيء, فالموسيقى تصبح شيء الذي يعزز ويقوي هذه المشاعر التي يحمل الإنسان سواء كانت سلبية وخاصة السلبية منها. للتعامل مع قضية معينة مشكلة معينة بطريقة أكثر احتراما, بطريقة أكثر دينا وأكثر ورعا لذلك. ولكن عندما تنغم في أغنية فهذه تساعدك على الاستمرار في الوضع السيء أو الشعور السلبي الذي لديك, وهذا يذكرك لماذا أنت مزعج, لماذا أنت حزين وغيرها. كلامك جميل وفيه رسائل تربوية لنا ولأبنائنا, ولكن نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد الحمد يا رب والصلوات. ضيفنا لون سابقا الدبل او ان, مغني الراب المعروف الذي اسلم قبل 7 شهور. اهلا وسهلا بك, وانا كما قلت لك الان المشاهدون ينظرون الى صورك القديمة وانت تغني وانت وينظرون اليك في هيئتك الجديدة ويقارنون. لون أنا أنداري أنك بردان كنت تتكلمني وأنا بردان أكثر منك, زين إن شاء الله زين. الإيمان يدفي إن شاء الله. لون, من أشهر أغانيك I need a girl. هذه مشكلة. هذه مشكلة الناس, مشكلة الشباب. أي غير ولماذا تريد؟ كل الناس فيهم حاجة والميل للجنس الآخر, لكن ماذا صنع الغناء في صورة الآخر, البنت الفتاة في أذهان الشباب والناس؟ كما قلت عندما بدأت في البداية وبقراءة تلك الأغنية, شعرت بأن الجمهور أن البنات أفضل طريقة لكي أمارس قدرتي على كتابة الأغاني, ونجاح أغنية أنا أريد فتاة في ذلك الوقت كان شيئا ما. معظم الرجال الذين ليسوا مسلمين في ذلك الوقت هذا شيء مهم جدا, كانوا باستمرار يفكروا بذلك لأنهم يحتاجون لفتاة كعلاقة حقيقية جديدة. أتكلم في تلك الأغنية مثلا عن ارتكاب الزنا مثلا أو القيام بأي أشياء لفترة قصيرة, ولكن في ذلك الوقت أحتاج إلى فتاة في تلك الأغنية التي كتبتها مبنية على محاولة تأسيس علاقة طويلة الأمد, وهي شيء شبيه جدا بالزواج. وكما قلت أنني كان أفضل شيء يمكن أن أقوم به في ذلك الوقت التي لم أكن أعرف فيه الكثير, والشيء المتعلق بتلك الأغنية وعملية تأثيرها وعودتها إلى بعض الصور التي تأتي معها هي تعود إلى الموسيقى. فانتهت أغنية أحتاج إلى فتاة, فانتهت إلى أن تكون أغنية ناجحة جدا. وعندما سافرت إلى العالم فالكثير من النساء يقدمون لي على نجاحي, ولم أتوقع ذلك بأن تأتي فتيات وتقدم لي أنفسهن على بسبب أغنيتي. لم أفكر في ذلك الوقت لأن النساء ستتصرف بطريقة الاضطرارية بناء على نجاح تلك الأغنية, لأن الأخوة والشباب لأنهم قرروا بأنفسهم أو أنهم في شيء في شيء داخلهم لا يستطيعون التعبير عنه. هو قد يكون خجلين وغيرها, ولا أتكلم عنه وعن فتاة أخرى, ولكن أصبحت تلك الأغنية هي شيء وصل إلى جمهور كبير جدا, وكان جمهور واسع جدا في كل أنحاء العالم الذي وصل إليه هذا الأغنية. وهذا تحول أن يكون أحد الأسباب التي اخترت أن لا أعود إلى الموسيقى, لأن حتى عندما تأخذ الطريقة الأكثر ملائمة والطريقة الصحيحة أو المقارنة الصحيحة, لكن هذا يفضي إلى شيء أو يؤدي إلى شيء نوع من شيء منتج ومتواصل, لأن النوايا قد تكون صادقة ولكن النتائج قد لا تكون متوافقة مع هذه النوايا. والآن وجدت نفسي في أنني أستفيد من تلك القدرة أو ضعف الموجود للنساء والتي قدمت أنفسهن لي بسبب تلك الأغنية, فإنهم يريدوا أن يحموا أنفسهم لأنه لا يريد أنفسهم, وكانوا منبهرين جدا بنجاح تلك الأغنية وذلك الألبوم, وكان بإمكاني الاستفادة من هذه من هذا الوضع, فأنا أقوم بذلك. قد يكون ذلك لأختي ولأمي ولغيرها وللكثير من الفتيات, فهذه الأشياء بدأت تدخل إلى تثير ضميري وتؤثر على ضميري وتؤثر على نفسي. يجب أن تنظر لهذه الأشياء وأن تكون مسؤولا ما بطريقة ما, وتنظر وتقول فكرت بأنني كنت أقوم بشيء صحيح, ولكن بعد أن تمخضت عن هذه النتائج شعرت بألمها وأسها. لأن عندك ضمير وأنا عندك إنسانية وشعرت بالمسؤولية وعرفت الأثر, ولذلك اتخذت قرار التراجع. والقرار هذا ليس سهلا, يحتاج إلى مجاهدة. أنا أعرف كثير من المغنين والفنانين يحبون الخير ويصلون, ولكن جزء من حياتهم العملية دخلوا في هذا الباب, الذين هم يعرفون ربما آثاره السلبية, ولكن كلنا كبشر عندنا صراع الخير وصراع الشر. وأنا أعلم أنك جاهدت كثيرا. أنا أضرب لك قصة معلش للمشاهدين. عبدالله الأنصاري, الدكتور عبدالله الأنصاري في الإمارات العربية المتحدة, درس معنا في جامعة أم القرى, صديق درس علوم شرعية, يقول من القصص اللي ذكرها أن أحد الشباب العربي في دبي كان متأثرا في أغاني الراب والهيب هوب والجمع الأغاني هذه, فلما تاب وبدأ يصلي انظر أثر الغناء فيه, انظر النساء. يقول كان يصلي مرة وفي يبدو في فندق وفي موسيقى من نوع الراب أو الجاز أو الهيب هوب أو الروك قوية الطق, فهو يصلي مبرمج, هو مبرمج, هو أعصابه كلها مبرمجة, وبالتالي وهو يصلي يسمع الموسيقى يصلي ورايح بالصلاة في الصلاة. معقول؟ ممكن؟ هذا ممكن بسبب تعشق الموسيقى. وأول شهرين عندما بدأت أذهب إلى المسجد أرتاد المسجد فأسأل الناس أحيانا الذين كان يحاول أن يكون المسلم, وحاولت أن يكون هناك مثلا قبل إلى المسجد, وربما أنني سأدخل إلى هناك وسيكون معي ويحاول معي مثلا أن يؤسس نوع من العلاقة معي أو التجربة التي خطوها من خلال في هذه المساجد في أول فترة, لكن سأخذك إلى هناك. وفي الطريق إلى هناك يقومون بتدوير الموسيقى, وأنا أجلس إلى هناك والموسيقى التي تدور وأجلسني يبدأ يتحرك قليلا. عندما تذهب إلى المسجد تحاول أن تقوم بالصلاة وتكون خاشع للصلاة, والآن تفكر ببعض هذه الأشياء بالموسيقى التي تجربها وبالطريقة التي كنت تسمعها في طريق المسجد. الآن يجب أن تبحث عن طريقة بأن تبتعد, أن تحصل على الخشوع, بأن تقرأ القرآن وتقرأ كثيرا لكي تستعد ذهنيا للصلاة. وعندما أسلح هذا الماء هذا الشيء للناس, عندما أن هذا الشيء يأتي مع الموسيقى كيف يمكن أن تحدد ما هو الفنان الأفضل وغيرها. فأنت تسمع تلك الموسيقى أو تسمع تلك النغمة حتى قبل أن يتكلم, فالموسيقى تعلم أو تشير إلى من هو الفنان ليس من خلال كلماته ولكن من خلال نوع الموسيقى. تسمع أول دقات الموسيقى تقول هذا هو المغني قبل لا يتكلم. فأنا أستطيع أن أفهم ما حدث للأخوة بأنني سأصل بذلك تلك التجربة بنفسي، لأن أن أطلب من الناس هل يمكن أن تستخدم إلى المسجد ويديرون الموسيقى، وأنا أذهب إلى المسجد وأنا أحاول أن أصلي ولكن الموسيقى تعشق في ذهني، وأنا أفهم هذه النقطة كيف يمكن الموسيقى التي تتعشق في الشخص يكون لها أثر حتى عندما تحاول أن تبتعد عنها أو يشغل فيها قد تقع هنا أو هناك لشيء أو آخر. فأحيانا قد تكون في الطائرة أو تكون مثلا في أي مكان تبدأ بسماعها. لا أريد أن أذهب إلى الميكروفون أن أقصده وألهمسكه، ولكن يجب أن تحترم الناس الآخرين مثل مثلها. فإذا كان ليس بالضرورة أن يكون كل شخص في الإسلام، فالموسيقى ستكون نوع من الصراع على ذلك سواء تقبلها أو تقبلها. فالموسيقى دائما تكون شيء يجاهد أو يفرع الناس الأجهد بسبب الجذب التي تتمتع به أو قوة الجذب لدى الموسيقى. فعندما تسمعها في تنفت انتباهي فهو ثم تعود تحاول تبتعد عنها تنشدد إليها ثم تحاول، فهي تسحبك بعيدا هذه الموسيقى التي تسمعها. لهذا السبب أنا اخترت أن أتخلى عن الموسيقى تلقى كليا من أجل أحقق أو أنجز ما أحاول إنجازه في ديني، من أجل الحصول على المعرفة التي أريد أن أكتسبها عن الإسلام. يجب أن أتخلى أو أبتعد بنفسي أو أنا بنفسي عن كل شيء الذي ليس له علاقة بالإسلام أو بعيد عن الإسلام. ذلك هو القرار الذي اتخذته، وأصلي إلى الله يساعدنا ذلك، وأصلي لأولئك الذين لا زالوا يصارعون مع الموسيقى. قرارك قوي، دليل قوة شخصيتك ودليل صدقك في الإقبال على الإسلام، وطي الصفحة القديمة وبداية صفحة جديدة، وهكذا تكون التوبة، لا سيما ونحن في شهر الرحمة وفي شهر التوبة وفي شهر التجديد. أخ أمير جنود محمد، كان ودي أسألك عن سؤال الحرج الذي سألك إياه مذيع الجزيرة الإنجليزية عندك لقاء معها، عندما قال لك: ألا تحن إلى الفتيات السالفات في أغاني الراب والصديقات؟ لكن أؤجل هذا السؤال، وأؤجل سؤال: لماذا اخترت محمد أصلا أمير جنود محدث؟ ما الذي عرفك على الإسلام؟ ما الذي جذبك في الإسلام؟ رحلاتك إلى الدول التي ذهبت إليها: عمان، أبو ظبي، دبي، قزاقستان، تنزانيا، السنغال، مراكش، الرباط، جدة، مكة، المدينة، علاقاتك الجديدة، أسئلة كثيرة راح ندخل فيها في حلقة الغد بإذن الله مع هذا الشاب الطيب الذي شرفنا في بلدنا إن شاء الله. شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد.